ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا في المرة الماضية عن صفات الداعية، وقلنا بأن الصفة الأولى التي ينبغي أن يتحلى بها هي صفة الإخلاص، وقد تكلمنا عنها، وأنه لا ينبغي لمن دعا إلى الله عز وجل أن يسعى للشهرة وإلى مدح الناس. وبقي دين لهذا الكلام، فالشهرة نوعان. هناك أناس يسعون للشهرة من خلال الدنيا، وهناك أناس يسعون للشهرة من خلال الدين. أما الذين يسعون إليها من خلال الدنيا، من خلال أموالهم، ويريدون أن يتحدث الناس بغناهم وبأموالهم وبمناصبهم في هذه الدنيا. أما القسم الثاني وهو الأقبح، من يسعى إلى الشهرة على حساب الدين، يريد أن يشتهر بدينه، ويريد أن يشتهر بحديثه للناس، حتى يقول الناس هذا عالم وهذا يفقه دين الله عز وجل إلى آخره. وهذا كله شر، هذا كله شر. ولذلك أعمال الخفاء أسلم للقلوب، كما تنازع الفقهاء في أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان. هذه مسألة تكلم فيها العلماء، أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان؟ قال بعضهم الإمامة أولى وأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أكثرهم أقرأهم لكتاب الله، أي أفضلهم. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الإمامة بنفسه ولم يباشر الأذان، فاكتسبت أفضلية بذلك. القول الثاني، الفريق الثاني من أهل العلم، قالوا لا، الأذان أفضل، الأذان أفضل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، فقال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذن، ولو تعلمون ما في الأذان والصف الأول ولو لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهموا عليه. وطبعا كلمة اتهموا هنا ما معناها؟ اخترعوا، مش اتهموا يعني اضربوا بعض، اتهموا أي اخترعوا. والقرعة جائزة، بعض الناس يظن أن القرعة لا تجوز، القرعة جائزة، وقد أقرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين النساء، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فالقرعة جائزة. فهؤلاء العلماء قالوا الأذان أفضل. شيخ الإسلام ابن تيمية ترجح هذا القول، قال الأذان أفضل لأنه أسلم للصدور، وأن الإمامة فيها مدعاة للفخر. وهذا ما اختار الشيخ ابن تيمية، الشيخ ابن باز رحمه الله الجميع. فأعمال الخفاء أسلم للصبر، ولذلك قال دعامة، قال قتادة بن دعامة الدوسي رحمه الله، قال: ما سهر الليل منافق لأن قيام الليل لا يكون إلا في الخفاء، لا يكون إلا في الخفاء. ولذلك قال من قال من السلف، قال: حب الظهور قاصمة الظهور، حب الظهور قاصمة الظهور. ولذلك سوف أطرح عليكم طائفة من أقوال السلف ومواقفهم من هذه المسألة، من هذه المسألة. قال أحمد، قال أبو أحمد الفراء كما ذكر ذلك الذهبي في السير، وكان الفراء إماما في اللغة وإماما في الفقه والحديث، فجاء عقيته بين الناس فأخذ الناس يمدحونه أمامه ومن خلفه، فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أنسهم ذكري، اللهم أنسهم ذكري. وكان هذا دأبه في دعائه. قال الفضيل بن عياض: من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. قال عبد الله بن المبارك، قال لي سفيان الثوري: إياك والشهرة، فما قابلت أحدا إلا نهاني عن الشهرة. وقال فضالة بن عبيد لابن محيرين كما ذكر ذلك الذهبي أيضا، قال فضالة بن عبيد لابن محيرين: إني موصيك بثلاث، إني موصيك بثلاث، إن استطعت أن تعرف ولا تعرف تفعل، وإن استطعت أن تجلس ولا يجلس له تفعل، وإن استطعت أن تسمع ولا تتكلم تفعل. اسمع ولا تتكلم. كثير من الناس ما اعتاد أن يسمع، وإنما تعود أن يسمع له، ما جاهد نفسه أن يجلس للناس حتى ولو كان هذا المتحدث أقل منه شأنا وعلما. ولذلك قال سفيان الثوري: لا ينبل المرء حتى يسمع ممن هو فوقه، وممن هو مثله، وممن هو دونه. ولذلك قال: إن استطعت أن تسمع ولا يسمع لك فافعل. ولذلك خلق الله عز وجل لنا أذنين وفما واحدة. لماذا؟ حتى نسمع ضعف ما نتكلم. الفم واحد، أما الأذن اثنان، حتى يسمع الرجل أكثر مما يتكلم. وقد طبعا تكلمنا في الأيام الماضية قبل العشر الأواخر في قضية السمع والبصر والفؤاد، أيهما أخطر وأيهما أعلى شأن. نعم. طيب، ذكر الذهبي أيضا أن أيوب السختياني رحمه الله كان إذا جلس في المجلس وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى، فكان يتمخط ويقول: سبحان الله، ما أشد الزكام. يعني حتى يعني لا يظهر بكاءه أمام الناس، يعمل يمثل أنه يتمخط، يعطس، ويقول: ما أشد الزكام، وما فيه شيء من ذلك. قال شعبة: صحبت أيوب السختياني فمشيت معه، فما كان يمشي في طريق واحدة أبدا، وإنما كان يسلك في هذا تارة وفي هذا تارة، فسألته في ذلك، قال: مخافة الناس، يخاف من الناس. وذكر الذهبي وابن سعد أن النخعي إبراهيم النخعي رحمه الله قال: تحدثت وما كان لي بد أن أتحدث، وإن زمانا يكون فيه إبراهيم النخعي فقيها لزمان سوء. وقال بعضهم: لأن أكون ذنبا في الحق أفضل من أكون رأسا في الباطل. وذكر الزهري أيضا أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس معه جماعة، فقالوا له: أنت خير الناس وابن خير الناس. أبو عمر ابن الخطاب قال لهم عبد الله بن عمر: والله ما أنا بخير الناس، وما كان أبي بخير الناس، وإنكم لتزالون خلف الرجل حتى تهلكوا. أي بكلامكم، إنكم لتزالون خلف الرجل حتى تهلكوا. ذكر الذهبي عن في ترجمة عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال أبو حاتم الرازي: حدثنا عبدة ابن سليمان المروزي قال: ذهب المسلمون في حرب مع الروم، قال: فبرز رجل علد من الروم فدعا الناس إلى البراد، دعا المسلمين إلى البراد، فذهب إليه أحد المسلمين فقتله ذاك العلد، فذهب إليه مسلم آخر فقتله ذلك العلم، فذهب مسلم ثالث فقتله ذلك العلم. قال: حتى خرج له رجل من صفوف المسلمين، رجل متلثم، رجل متلثم عليه اللسان، قال: حتى بارزه فقتله ذلك المسلم، قتل العلم. قال: فقفزت نحوه وأزلت لسانه، فإذا هو عبد الله بن المبارك، فبكى وقال: أيها الأحمق، ما دفعك أن تفتش عن عورات المسلمين؟ هذا الكلام ينبغي أن يأخذه. إحنا ما نقول هذا الكلام نجل أن نسلي الأوقات ولا نجل أن يعني نقول ما شاء الله أو لا، نأخذ هذا الكلام حتى نقيسه على أنفسنا. هل نحن كذلك؟ هل نحن كذلك أيها الإخوة؟ لا يتم الإخلاص في قلب رجل يدعو إلى الله عز وجل حتى يستوي له شيئان، حتى يستوي له، حتى يستوي عنده مدح الناس وذمهم. فإن كان مادحك وذمك سواء فأنت على الجاد. ولذلك جلس عبد الرحمن بن مهدي مع أحدهم فقال له، قال لعبد الرحمن بن مهدي إنه يجلس عندي ألف. قال وكيف تجد قلبك؟ قال أجدني في الذروة. قال اعتزلهم فإنه مجلس سوء. اعتزل هذا فإنه مجلس سوء. وقال الفضيل بن عياض كما ذكر الذهبي أيضا، قال الفضيل ما أحب الشهرة، ما أحب الشهرة مسلم قط، ما ينبغي المسلم أن يحب الشهرة أبدا. والأثار في هذا الباب كثيرة جدا. ولكن أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نتحدث في جزئية هي فرع عن هذا، وهي ما تسمى بالأدوار الجانبية. الأدوار الجانبية في الدعوة إلى الله عز وجل. من حكمة الله سبحانه وتعالى على عباده أنه وزع العقول والقدرات، فلا تجد رجلين تستوي قدراتهم أبدا. هناك بعض الناس عنده قدرات في الحديث والفصاحة والبيان، وهناك بعضهم عنده قدرات عالية في الإدارة، وهناك من لديه قدرات في التعامل مع الناس، وهناك من بسط الله عز وجل له المال فهو يستطيع أن يخدم الدعوة به. فمن حكمة الله عز وجل على عباده أن وزع تلك القدرات عليه. ولذلك كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يتميز بالجهاد، أمثال خالد، وكان علي أقواه، ومنهم من كان يتميز بالدعوة مثل مصعب وسعد بن معاذ وجماعة، ومنهم من كان يتميز بالبذل والعطاء كعثمان، ومنهم من كان يتميز بالقرآن كأبي وكعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة. فوزع الله عز وجل القدرات على خلقه، وما اجتمعت القدرات كلها في رجل قط. ولذلك ينبغي أن توزع القدرات في الدعوة. إذا كانت بلدة ما تقوم بدعوة صحيحة، ينبغي على الأخوة في هذه البلدة أن يوزعوا الأدوار عليهم. ولكن المشكلة التي تواجه كثيرا من الأخوة أنهم، أن الجميع يريد أن يكون رأس، الجميع يريد أن يكون هو الرأس. كما سمعت من أحدهم يقول أنا ما يعني، كما أخبرني أحد من الإخوة بذلك، قال أنا ما تعودت أن أكون الرجل الثاني أبدا، أنا لازم أكون أنا الرجل الأول. أين قلب هذا الذي يقول هذا الكلام؟ وكلما كان عملك في الخفاء أكثر، كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. أعطي لكم مثال، مع يعني أنه لا يناسب هذا المقام، لكن سأقول. اللاعب من كرة القدم، فريق كرة القدم يلعب مثلا مع فريق لو أن لاعبا أخذ الكرة من عند مرماه وأخذ يحاور بها كل خصوم حتى وصل عند مرمى الخصم، فأعطاها لصاحبه فلمسها فدخلت المرمى، الجماهير تصيح من المرمى. للي أحرز الهدف. من الذي بذل الجهد؟ زميله. هو الذي أخذ وراوغ وجرى وتعب، رغم أن هذا الذي صيحت له الجماهير قد يكون ما فعل شيئا، قد تكون ارتطمت به الكرة ودخلت المرمى. والثاني والذي بذل الجهد، والجماهير صيحت مع هذا الذي أحرز، وربما يأخذ كأسا ويأخذ درعا ويأخذ مالا ويأخذ جائزة، لأنه هو الذي رآه الناس. أنا الآن أتحدث إليكم، من الذي جهز الميكروفون؟ من الذي أعد هذا المكان؟ من الذي دعا الناس إلى ذلك؟ من الذي دبر المجلس؟ من الذي فعل؟ الأيادي الخفية كثيرة. هذه الأدوار الجانبية أيها الإخوة في الدعوة هي ركائز أساسية لا ينبغي أن يتغافلها الإخوة الدعاة إلى الله عز وجل. وأنا اخترت هذا الموضوع خاصة لنتحدث فيه لأنه بمشيئة الله أمامي مجموعة من الدعاة الذين يعني هم مشاعل نور في بلادهم وفي مناطقهم، فينبغي أن يعني ينال قسطا من فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أسوق لكم طائفة من النماذج التي تتمثل فيها الأدوار الجانبية أو ما تسمى بالأدوار المساندة. الله عز وجل أخبرنا في سورة ياسين عن قصة القرية الذي أرسل الله عز وجل إليها اثنين من المرسلين فكذبوهما فعززهما بثالث، فكذبوهم. جاء رجل من أقصى المدينة قال يا قوم اتبعوا المرسلين. من هذا الرجل؟ لا يهمنا أن نعرف اسمه، لكن يهمنا أن نعرف دوره. ماذا فعل؟ فعل كذا، بلغ. اسمه لا يهم، لا نريد ولا يشكك. لما جاء رجل وقال مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله على موسى عليه السلام؟ من هذا الرجل؟ لا نعرفه ولا يهمنا اسمه، إنما يهمنا دوره، يهمنا هذا الدور الذي قام به. وهذا الرجل هو نفسه كما قال الطائفة من التفسير هو الذي جاء يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قيل هو نفس الرجل هو مؤمن آل فرعون، وقيل غيره، ولا يهمنا إن كان هو أو غيره، لكن يهمنا ما قام به، هذا الدور الذي قام به. صفوان بن المعطل السلمي الذكواني ماذا كان دوره في الجهاد؟ كان صفوان ثقيل النوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل هذه الصفه. وهو لابد ان تستثمر كل القدرات، هذا من فقه الدعوه، ان تستغل كل الاخوه وقدراتهم التي امامك. صفوان المعطل كان نؤوما، فجعله النبي عليه الصلاه والسلام ان يستيقظ متاخرا وياتي خلف الجيش لياتي بالمفقودات، يتفقد ربما احد الناس رمحه، ربما احد المسلمين نسى سيفه. وكان من نتائج ذلك ان عثر على عائشه، ولربما ان لم يعثر عليها صفوان لهلك، لانه ما كان معها احد. هذا دور جانبي ربما لا يعرف به احد، ولكنه دور جانبي في الخفاء، ما كان يعرفه احد. النبي عليه الصلاه والسلام في هجرته من مكه الى المدينه من الذي كان يأتيه بالأخبار؟ عبد الله بن أبي بكر. من الذي كان يأتيه بالطعام؟ من الذي كان يرعى الغنم ويداري الأقدام؟ من الذي كان يقص لهم الطريق؟ كل هذه أدوار جانبية وأدوار مساندة في الهجرة إلى من مكة إلى المدينة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هما اللذان يعرفان في هذه الهجرة، والباقي كانت أدوار مساندة، كانت أدوار جانبية. كذلك أيها الإخوة الكرام، برزت هذه الأدوار الجانبية بروزا كبيرا جدا في النساء، يعني النساء برزت ثم أدوار جانبية كثيرة جدا. ربما يخرج الولد طبيبا وأبوه مات وهو في بطن أمه، من التي أهلته لذلك؟ إنه الأم. وصدق من قال خلف كل رجل عظيم أم، خلف رجل كل رجل عظيم أم. تفعلك أم سفيان الثوري كانت تقول لابنها سفيان يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك من الإغزال، تغزل وتبيع للناس حتى أصبح أمير المؤمنين، حتى أصبح أمير المؤمنين في الحديث. أمه التي ربته، الشافعي التي ربته أمه، مات وهو صغير. كذلك أم الإمام أحمد كما يحكي هو نفسه الإمام أحمد قال كانت أمي تحفظني كتاب الله عز وجل، فحفظت القرآن وأنا ابن 10 سنوات. قالت فكانت توقظني قرابة نصف الليل، وكانت تدفئ لي الماء لأن الجو كان باردا في بغداد آنذاك، وكنا نقوم الليل حتى الفجر فتأخذني من يدي وتتخمر وتذهب بي إلى المسجد. وكان المسجد بعيدا كما يحكي هو، وكان المسجد بعيدا فتدفعني إلى حلقات العلم حتى الظهر وهي تجلس خارج المسجد في الشمس تنتظرنا. قال فما زلت على كذلك حتى بلغت 16 من عمره، 6 سنوات وهي هذا دأبها. قال فلما بلغت 16 من عمري قالت لي بني لقد أصبحت غلاما يا شعر، خلاص انت اصبحت كبير، لقد اصبحت غلاما يافعا، فهذه صرة ملح وهذه بعض الارغفة من الشعير، خذها وتقلب الى علماء الامصار واطلب الحديث، فان الله يا بني اذا استودع احدا حفظه، واني استودعك الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه. هذا دور عز، البعض يظن انه دور هامشي لكنه دور مساند، دور جانبي، دور برز الامام احمد بفضل الله عز وجل ثم بفضل امه، واصبح الامام احمد صاحب السنه. الامام احمد لما وقع في محنه خلق القران قال نصحني احد الاعراب نصيحه هي التي ثبتتني، يعني كاد أن ينتسخ عنه من شدة التعذيب. قال جاءني أعرابي وقال يا أحمد اثبت فإن عشت حميدا وإن مت شهيدا. قال أحمد فوالله قوى قلبي بفعله. هذا دور جانبي أيضا، دور مساند، فالأدوار كثيرة. تعرفون ربيعة ابن عبد الرحمن، ربيعة ابن عبد الرحمن الذي سمى في كتب الفقه بربيعة الرأس، هو شيخ الإمام مالك. ربيع بن عبد الرحمن هذا أبوه تركه وهو في بطن أمه وذهب إلى خراسان أيام الدولة الأموية للجهاد في سبيل الله عز وجل، ورجع أبوه وهو بعد 27 سنة، رجع أبوه بعد 27 سنة، فدخل المدينة على فرس، كان يسكن المدينة المنورة، فدخل الى بيته فوقف له ربيعة بالسيف. قال ايها الرجل كيف تدخل دارا من السجدان؟ واخذوا يتبارزون لانه لا يعرف اداه، والرجل يدخل داره شيء طبيعي ان يدخل داره، حتى علت اصواتهما فاجتمع الناس فارسلوا الامام مالك، والامام مالك كان تلميذ ربيعة، كان صغيرا. فقال الامام مالك يا هذا الصالم ايها الفارس، البيوتات كثيره، لماذا هذا البيت؟ فسمع ام ربيعة بن عبد الرحمن هذا الحوار فخرجت، قال ويحكم هذا زوجي وهذا ابني، فاعتنق. الشاهد من الذي ربى ربيعة؟ ومن الذي جعل اسمه في الذروه؟ امه هي التي ربته. فلو كانت النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث مثل الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال، ودع الذين اذا راوك تمسكوا واذا خلوا فاذا هم خراق ذئاب. ايها الاخوه الكرام، الادوار الجانبيه لها مفعول السحر، فينبغي إذا كانت هناك دعوة تقوم على جماعة من الإخوة في بلدة ما أن يوزعوا الأدوار بينهم بحسب قدراتهم، ولا ينبغي أن يتنازعوا على الشهرة وعلى الرئاسة وعلى الإمارة، فمن طلبها فهي حسرة وندامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رجل رأى في نفسه القدرة على الإمامة فيؤم الناس، وآخر رأى نفسه القدرة على الأذان فيؤذن، وأحدهم رأى أنه عنده مؤهلات للخطابة فليخطب، والآخر رأى أنه مؤهلات أن يدعو الناس فليدعو الناس ويحدثهم ويسمعهم في مجالسهم. فالقدرات ينبغي أن تتوزع، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر على سبيل المثال جعل على الميمنة عليا وعلى الميسرة الزبير لما لهما من القدرة على الجهاد والقتال. لماذا فعل ذلك؟ لأنه وزع القدرات والطاقات، وينبغي على الإخوة أن يتشاوروا في ذلك ولا يكون الأمر فرضا من أحدهم على الآخر، كما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم. وقال تعالى وشاورهم في الأمر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتشاور مع أصحابه حتى في غزوة بدر لما قال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر فقام وحده، وقام عمر فقام وحده، فقام المقداد بن عمر وقال أنبى على بركة الله إلى آخره، ثم قال أشيروا علي أيها الناس، ففطن سعد بن معاذ قال والله يا رسول كأنك تعنينا أي الأنصار. قال أجل. قال مقالا حسنا. قال والله لا نقول لك ما قال أصحاب موسى إلى آخر ما قاله رضي الله تعالى عنه. أيها الأخوة الكرام، أدوار الجانبية كما أسلفت هي في غاية الأهمية في الدعوة إلى الله عز وجل. هذه هي الصفة الأولى من صفات الداعية إلى الله، وهي صفة الإخلاص، والكلام فيها كثير ولكن الوقت لا يتسع لأكثر من ذلك. الصفة الثانية التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله عز وجل أن يستشعر هذا الداعية معية الله تعالى وأن الله معه. وإنما جعلت هذه الصفة خلف الصفة الأخرى لأنه لا يجد ولا يشعر بمعية الله إلا إذا أخلص. أما إن كان يبحث عن الشهرة والرئاسة والزعامة ومدح الناس فإنه لا يجد معية الله في قلبه قط. أما إذا أخلص لله عز وجل فإنه يستشعر ذلك جليا ويجد معية الله عز وجل في صدره وقلبه. فإن موسى عليه السلام كما قلت في دروس الخوف كان خائفا دائما في جميع أحواله، وخوف موسى ليس قدحا فيه وإنما هو الخوف الفطري الخوف الطبيعي. فموسى عليه السلام كان خائفا دائما وجلا، يعني على سبيل المثال موسى عليه السلام ما قتل القبطي قال الله عز وجل عنه فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فلما علم قومه قوم القبطي أنه قتل صاحبهم جاءه رجل من أقصى المدينة يسحق قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. ذهب إلى مدينة وجد البنتين يسكن الأغنام من آخر القصة. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي. قال فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لما قضى العشر حجج عند الرجل الصالح أخذ زوجته ورجع إلى بلدته فوجد نارا فمد يده حتى يأخذ منها جزوة شهاب قبس يأخذ حتى يضيء الطريق. ناداه الله عز وجل كما في سورة النمل وألقي عصاك فلما رأها تهتز كأنها جان ولا مزدرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي مرسل. وفي القصص وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فلما ذهب دعا أخاه هارون ليذهب معه قال وأخي هارون وأصلح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدق إني أخاف أن يكذبني. لما ذهب إلى فرعون قال فاذهب إلى تقول له قولا لينا لعله تذكر أو يخشى قال ربنا إنا نخاف أن يصرف علينا وقال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وهذا هو الشيء إنني معكما. وتكرر الخوف لما ألقى العصا فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فالخوف متكرر مع موسى عليه السلام ولذلك قال الله عز وجل لا تخاف إني معكما. وهذه معية الله عز وجل. ولما ألقى العصا وانشق البحر قال إن قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي. هذه معية لموسى عليه السلام من الله عز وجل. ولما ذهب نصر إلى الغار وباب الغار ما تفكرش إنه كان بوابة حديد ولا باب من اللي بيلف لا لا ده كان باب مكسر ويعني شبه باب. فقال لو قال بطل احدهم يعني نظر تحت قدمه قال لا تحزن ان الله معك الا تنصره فقد نصره الله اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معك. فهذه معية الله عز وجل. فينبغي على الداعية إلى الله عز أن يستشعر أن الله معه، ومن كان الله معه فلا يغلب، لأن الله مؤيده والله ناصره، ومن نصره الله فلا يهمه الخلق، كما سمعت على ذلك تفصيلا في صفة الصبر للداعية إلى الله عز وجل. أشوف لكم طائفة على عجالة نموذجين أو ثلاثة من الدعاء الذين استشعروا معية الله فنصرهم الله عز وجل على أعدائهم. مثال ذلك ما ذكره علماء السير في ترجمة العز بن عبد السلام، لما ولي المماليك الخلافة وولي الخلافة نجم الدين أيوب، وكان نجم الدين أيوب خلافته يحدث فيها بعض المعاصي، فقام العز بن عبد السلام وذهب إليه في مجلسه فقال له: يا أيوب، هكذا بدون ألقاب، يا أيوب ملكك الله ملك مصر، ملكك الله ملك مصر وأنت تغيث الزنا والخمر. فارفع عليه وقال: أين ذلك سيدي؟ أين ذلك؟ قال: في مكان كذا وكذا. قال: لقد جئت وهذا موجود، يعني أنا مش أنا اللي عملت كده، للذين كانوا قبل. فسخر منه العز وقال: أأنت من الذين قال الله فيه إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون؟ أنت منهم؟ إن هذا. فأرسل نجم الدين أيوب ومنع كل هذه المعاصي. فقيل يا يعني للعز بن عبد السلام: كيف جاءتك الجرأة على هذا؟ كيف تقول كل هذا؟ قال: والله لقد استشعرت معية الله فوجدته أمامي كالقط، فوجدته أمامي كالقط. وهذا الحسن البصري لما جاء ولي الخلافة، لما كان الحجاج، والحجاج بن يوسف هذا يعني لو تكلمنا عنه ما انتهينا، كان جبار، كان سفاكا للدماء. الحجاج بن يوسف بنى بناء ضخما وشيده ورفعه ودعا الناس يعني. فقال الحسن البصري لغلام: هيا بنا يا بني نقف لله وقفة، هيا بنا يعني نعمل شيئا لله. فأخذ غلامه وذهب إلى هذا البناء والناس مجتمعون، ثم وقف فيهم خطيبا وقال: لقد رأينا ما بنى أخبث الأخبثين، يقصد الحجاج، وقد علمنا ما بنى فرعون وشيد، فعلمنا أن ما بناه فرعون أكبر مما بناه أخبث الأخبثين وشيد، وإن الله قد أهلك ما بناه فرعون. فصاح فيه أحدهم: ويحك يا أبا سعيد، أنت مش عارف من الحجاج لو سفان. قال: حسبك، فإن الله عز وجل قد أخذ الميثاق على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم ألقى فيهم كلاما وانصرف إلى ذلك. في اليوم التالي علم الحجاج فأرسل إليه، فذهب الحسن إلى مجلس الحجاج، قال للناس: فرفعنا ثيابنا خشية أن يأتي عليها دماء الحجاج، النقع والنقم الدين والعدة كلها فيقتل الحسن. قال: فلما وقف الحسن على باب الحجاج كأنه ارتعب، فدخل فقال له: سيدي تفضل، هل لك حاجة؟ قال: أنت أرسلت إلي، أنت أرسلت إلي. قال: ألك حاجة يا أبا سعيد فأقضيها لك؟ قال: لا. قال: أذهب إلى بيتي مشكورا، أو كلاما نحو ذلك. فرجع الحسن عزيزا، فقيل له: يعني ماذا يعني فعلت؟ فعلت شيء الرجل ده؟ عملت فيه إيه؟ خدرته؟ قال: لا، ولكني رفعت يدي إلى السماء وقلت: اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند قربتي، اجعل غضب الحجاج ضربا وسلاما علي كما جعلت النار ضربا وسلاما على إبراهيم. أخيرا أذكر لكم موقف شيخ الإسلام ابن تيمية مع غازان. غازان التتري لما جاء يغزو يفتح دمشق، والتقت جيوش غازان مع جيوش الناصر بن قلاوون، فهزم جيش المسلمين واجتاحهم جيش التتار، ولم يبقى في دمشق لا أمر ولا نهي، أصبح الفوضى. فاجتمع شيخ الإسلام ابن تيمية مع جماعة وقال أنا سأذهب لك، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى غازان وقال له: يا هذا، إنك تزعم أنك مسلم وأن معك قاضي ومؤذن وأئمة، وإنك تقتل المسلمين وتسفك دماءهم، وإن أباك كان كافرين، يعني أجدادك وكان كافرا. فاغتاظ غازان يعني، فقال الناس سيقتل شيخ الإسلام. فأعد غازان طعاما ومائدة كبيرة ودعا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال له شيخ الإسلام: والله لا أقربك، إنما نهبت ذلك من أموال المسلمين وطبخته على ما طلعته من أشجار المسلمين، فلا أكله. وفقال غازان: فوالله لقد هبته. فقال له: ادعو لي. فقال شيخ الإسلام: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل مسلما جاء ليجعل كلمة الله هي العلي ويعز الإسلام وأهله فانصره. فقال غازان: آمين. ثم قال شيخ الإسلام: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل جاء من أجل محاربة الإسلام وأهله فاجعل كيده في نحره ودمره. فقال غازان: آمين. فعجب الناس من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أيها الأخوة الكرام، معية الله عز وجل ينبغي أن يستشعرها كل من سار في نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودل على الله تعالى. وفي هذا القدر كفاية، وإن شاء الله في المرة المقبلة سوف نأخذ عدة من صفات الداعية إلى الله عز وجل، لأنني أريد أن أختصر الكلام بعد ذلك حتى آتي على معظم هذه الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.